قل إن صلاة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كنا في اللقاء السابق تحدثنا عن الآيات حتى آية 157، واليوم أبو عبد الله نبدأ بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكنت أنت ذكرت لنا يعني ما تسلسلت به الآيات من الأفكار والموضوعات، فلعلنا نتابع معكم أيضا. جميل. في تتمة هذه الأفكار أنا أقول هذا المقطع بشكل عام هو الحقيقة يعني البداية في ذكر الأوامر والتوجيهات الربانية لهذه الأمة بعد أن ذكر الله عز وجل حال الأمم السابقة، وهم بنو إسرائيل يعني بشكل خاص، لأنها هي أقرب هذه الأمم لأن يستفاد منها ويؤخذ منها العبرة. فأقول بدأت بمثلا قضية القبلة، ثم قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات إلى آخره، إلى أن جئنا إلى قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. ثم بعدها إن الذين يكتمون، طبعا الكتمان مذكور في حق من بني إسرائيل، أين الآن جاء الكتمان في حقنا نحن، لأن الآن الآية الآن كأنها توجه الخطاب للأمة، ما ذكرت حال بني إسرائيل هناك ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، هنا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. لكن عندي يا دكتور مساعد وقفة في قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية الحقيقة لم تأتي لتذكر من الحج، يعني ليست بهذا الأمر، إنما جاءت لأمر آخر، والحج جاء تبعا، فهي جاءت الحقيقة لإزالة لبس أو إشكال وقع فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أرادوا أن يطوفوا أن يسعوا بين الصفا والمروة تحرجوا، لأنه كان عليهما صنمان إساف ونائلة، فخشوا أن يطوفوا بين صنمين فتحرجوا من ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية قائلا إنه لا حرج عليكم في هذا الطواف لأن الصفا والمروة من شعائر الله وليست من شعائر أهل الجاهلية. وهذا يبين لنا، وأقول هذه الكلمة أيضا لإخواني المشاهدين، أهمية معرفة أسباب النزول لفهم الآية، لأن هذه الآية أشكلت على عروة بن الزبير، قال كيف يقول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والطواف بينهما من أركان الحج، يستشكل هذا على أم المؤمنين عائشة. جميل. فقالت له أم المؤمنين ليس كما تقول يا ابن أختي، وذكرت السبب، فلما ذكر السبب زال الإشكال. بمناسبة أسباب النزول، الشيخ خالد المزيني رسالة الدكتورة له طبعها باسم المحرر في أسباب النزول، والحقيقة رسالة نافعة وفيها تحريرات جيدة. طبعا أسباب النزول من الكتب السبعة التسعة. نعم من الكتب التسعة. نعم قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، هذه قد يقع فيها سؤال إنه ما نوع الشيء المكتوم، يعني الآن إذا كان نلاحظ مثلا أنه لو يأتيك إنسان ويسألك سؤال ولا تجيبه فقد يستشهد، ويعلم أنك تعلم ولكنك لا تجيبه، فقد يستشهد بهذه الآية. فمتى يكون معنى هذه الآية متحققا في العالم؟ أي نعم، أنا أقول الله أعلم. ما أدري دكتور دفان عندك جواب في هذا؟ لا تفضل. أنا أقول الله أعلم أنه متى كان المسؤول عنه من البينات والهدى التي أمر الله عباده أو أمر الله أهل العلم أن يبينها للناس، فإن كتمانها يحرم ما لم تكن هناك مفسدة في بيانها، لأن أبا هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته في الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. قالوا إنه يقصد بذلك بعض الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأخبار المستقبل. نعم، الفتن. وفي الفتن. ولذلك كان أبو هريرة يقول اللهم إني أعوذ بك من إمرة الصبيان وبلوغ الستين. إمرة الصبيان وبلوغ الستين، قالوا كأنه يشير إلى إمارة يزيد بن معاوية، أي نعم، أو شيئا من هذا القبيل. وهذا يدل على أنه كان عنده علم من هذا الذي سيحصل. فتوفي رحمه الله رضي الله تعالى عنه في 57 أو 59، على اختلاف بين المؤرخين في هذا الباب. جيد. أنا قصدت من هذا أنه أحيانا قد يكون الإجابة عن قضية ما فرض عين، يعني ليس الجواب محصورا بعالم ما، فحينما يعني أحد العلماء يقوم بالبيان أو لا يعترض أو قصدي يتوقف عن البيان، لا يقال فيه إنه كاتم، إنه كاتم للعلم، لأن العلم ليس مكتوما. يمكن في علماء الأمة الآخرين من يقوم بهذا. نعم، هذه فكرة جيدة. نعم، لكن الوعيد فيها الحقيقة شديد جدا، وهو خطير على كل مسلم حقيقة. وبالمناسبة تعذر لي يا دكتور مساعد، أنه هذه الآية ليست خاصة بأهل العلم، ليست خاصة بأهل العلم. هناك أشياء يظنها الناس خاصة بأناس، والحقيقة أنه عند التحقيق والنظر في نصوصها الواردة في الكتاب والسنة نجد أنها ليست خاصة بهم، بل هي عامة. كل من علم شيئا من الحق ووثق بأنه من الحق وجب عليه تبليغه، وحرم عليه كتمانه، سواء كان العلماء المعروفين المبرزين المشار إليهم بالبنان، أو كان من طلبة العلم، أو كان حتى من المشاركين أو المثقفين أو العامة، لكنه يعلم أن هذا حق فيجب عليه أن يبينه، يجب عليه أن يبينه، ولا يستحي من الناس في بيان ذلك الحق. والشيء يذكر على قضية بعض الأشياء تفهم أحيانا خاصة لأناس وهي عامة. قضية القضاء مثلا، قاضيان في النار وقاض في الجنة، يفهم كثير من الناس أن هذا الحديث للقضاء، بينما هو الحقيقة لكل أحد. كل من قضى، كالزوج بين أبناء، كالزوج بين زوجاته، والأب بين أبنائه، والمدرس بين طلابه، والمدير بين موظفيه، يدخلون في هذا. نعم صحيح. كنت أنا عند أحد القضاة فقال لي هل تدري أنه يمكن مدير المدرسة يعني هذا الحديث أقرب إليه منا، لأن أنا يجيني 4 خصوم في اليوم، وهو عنده ما شاء الله 1200 طالب، وعنده قرابة 70 مدرس في المدرسة، يدير هؤلاء ويقضي في كل ساعة يمكن 5-6 قضايا. لفتة جيدة، جميلة جدا في هذا الباب. نعم. طيب، الآيات التي جاءت بعدها في قوله إن في خلق السماوات والأرض، ثم في قوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم في قوله إذ تبرأ الذين اتبعوا، وقوله قال الذين اتبعوا، الآيات هذه كلها دخلت في مجال آخر، مجالات العلم. يعني قبل كانت في أحكام وفي شرائع، لما بدأ ندخل في قضية عقائد. نعم. نعم، هي بدأت يا دكتور مساعد معذرة وإلهكم إله واحد. نعم، قبلها. نعم، في قوله وإلهكم إله واحد. نعم، يعني تحقيق التوحيد وبيان أدلته. نعم. نعم، هي دخلت من نعم من قوله وإلهكم إله واحد. واحد. نعم. لو تأملنا يعني هذه الآن الآيات التي جاءت على هذا النسق وما يتعلق بقضية التوحيد، وأيضا الآية التي تتعلق بقضية التفكر. نعم، بقول إن في حق السماوات والأرض. نعم، ما أدري إذا الشيخ الرحمن. والله أنا يظهر لي بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى تحويل القبلة، وهذا موضوع تعبدي وأيضا يرتبط بالعقيدة ارتباط يعني واضح. فنحن تكلمنا تذكرون في سورة الفاتحة عن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وما فيها من المعتقد. نعم، وهي في نفس الوقت هي يعني ركن في كل ركعة. نعم، عبادة يعني من الصلاة. ثم جاء بعدها الحديث عن تحويل القبلة، وذكر الله سبحانه وتعالى اعتراض من سماهم بالسفهاء على تحويل القبلة. ثم ستأتي بعد ذلك كثير من الأحكام الفقهية، سيأتي حكم القصاص، ويأتي حكم الصيام، ويأتي أحكام كثيرة، وآية البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره. فيظهر لي والله أعلم أن مجيء هذه الآيات التي فيها حث على توحيد الله سبحانه وتعالى من قوله سبحانه وتعالى حتى في قوله إن الصفا والمروة هذه فيها توحيد وفيها عقيدة. ثم قضية الآيات التي تكلمتم عنها في النهي عن كتمان الحق وما فيها من المعاني، ثم قوله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كأنه يشير الله أعلم إلى المشركين وإلى النصارى الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، كأنه بهذا يعني ينبه المسلمين إلى ضرورة الانقياد والتسليم والطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى تمهيدا للدخول في بقية الأحكام الفقهية أو الشرعية الأخرى مثل القصاص والصيام وكلها سبحان الله العظيم يعني الفرائض التي افترضها الله علينا مبناها على هذا التسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى، مبناها على إياك نعبد وإياك نستعين. فكل يعني المناسبة بينها وبين أي أحكام عقدية وأحكام فقهية بعد ذلك تجدها واضحة ومرتبطة. ولذلك حتى الآية يعني نحن دائما نكرر عبارة أو نكرر القضية ونقول إن السور المدنية اشتملت على الأحكام الفقهية والأحكام الشرعية، والسور المدنية اشتملت على العقائد والأحكام. فقد يفهم أحد من كلامنا هذا أن السور المدنية ليس فيها عقائد وأنها خالية منها، وهذا غير صحيح، فإنك تجد الحديث عن العقيدة بين الآيات التي تتحدث عن الأحكام الفقهية التفصيلية قبلها بعدها ممهدات مقدمات، وهذا سبحان الله العظيم يعني من أسرار تفريق الأحكام الفقهية والعقدية في القرآن الكريم. تجد حكم فقهي وبعده أو قبله تنبيه على مسألة عقدية على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بل حتى تأملت في القرآن الكريم فوجدت مسألة ظاهرة، إذا جاء النداء يا أيها الذين آمنوا، وهو نداء بوصف يعني يتشرف به كل مسلم وكل مؤمن، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تجد أنه يأتي بعدها أمر بأحكام فقهية أو فرعية في الدين الإسلام، الصيام الحج الصلاة. لكن إذا جاء النداء يا أيها الناس تجده أمر بأصول الإيمان، لأنه متوجه إلى المسلمين وغير المسلمين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس وليخش إلى آخره، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء. بالضبط. فإذا جاء نداء يا أيها الناس تجد ما بعده أحكام عامة، إيمان، أمر بالإيمان، نهي عن الشرك وكذا. إذا جاء الأمر يا أيها الذين آمنوا أو النداء يا أيها الذين آمنوا جاء بعده حديث عن الأحكام الفقهية الفرعية. جميل. ونعود إلى قضية أن النداء بوصف الإيمان هو أمر عقدي. نعم. يعني يستثير فيك هذه العقيدة التي تدفعك وتحثك على الاستجابة لأي تفاصيل في الدين شرع الصلاة أو غيرها. نعم. في قضية في ذكرتم طرفا منها في قولهم الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قالوا الذين آمنوا أشد حبا لله، وهذه يعني ماذا نسميها، شهادة من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان الذين يؤمنون به. لكن المقطع الأول يستغرب يعني بعض المؤمنين أحيانا لما ما يفكر في الأمر تفكيرا منطقيا، يقول كيف هذا يعبد حجر، كيف هذا يعبد، إذا حصل التلبيس من إبليس والعياذ بالله صار هذا المعبود عند هذا العابد كأشد ما يكون. فأنت لكي تزيله أو تزيل عنه الغشاوة والعمى الذي قد حصل له سنين طويلة جدا تحتاج إلى وقت لتبين له الخلل الذي هو واقع فيه. لأننا أحيانا نحن لأننا نرى أننا نمتلك الحق ونحن والله الحمد لله نؤمن بهذا أن عندنا الحق المطلق لا إشكال في ذلك، عندنا كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسوله، لكننا لا نتعامل صلى الله عليه وسلم لا نتعامل مع الواقع الذي نراه من الناس بالواقع نفسه، وإنما نتعامل بما نظن أنه المفترض أن يكون عند كل أحد. كيف يقع أحد في هذا الخطأ؟ الحمد لله. رحمك الله. يعني نقول كيف أحد يقع في هذا الخطأ؟ الله. فإذا نحتاج إذن نتنبه ونحن نتعامل مع الناس. يعني أنا كنت في أحد المجالس فكان بعض الإخوة يدير نقاشا عن أنه يعني كيف ظل المسلمون في الطواف على القبور، في التبرك بالقبور، في دعاء أصحاب القبور، لأنه لله الحمد لله في هذه البلاد. نعم. يندر أن يوجد مثل هذا. الحمد لله. فهذه نعمة من الله. فإذا خرج إلى بلدان إسلامية أو غيرها وجد من هذه يستغرب أنه كيف هؤلاء يعملون هذا. أنت لا تقيسها بهذا المقياس، أنت انظر تاريخ هذا الرجل وكيف عاش وكيف ربي شيئا فشيئا على هذا. فأنت إذا تحتاج إلى تنزعه شيئا مما تربى عليه شيئا فشيئا. نعم. نعم. أقول مما يؤكد هذا يا دكتور ساعد أنه لما جاء لي قضية التوحيد في هذه الآيات قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ثم ذكر اسمين عظيمين قال هو الرحمن الرحيم. شوف لما ذكر الألوهية ترى الألوهية فيها جانب رهبة. نعم. نعم. فهذا يسوقك إلى أن تخضع لهذه الألوهية وتذعن لها، مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحمن هي قضية تحقيق الاستسلام والطاعة المطلقة لله عز وجل. عقبها بقوله الرحمن الرحيم، يقول لك أي نعم أنه الآن باب الرجاء بعد هذا التهديد هناك رجاء. هذه الشرائع والأوامر والتوجيهات الربانية اعلموا أنها خفيفة عليكم، والدليل على ذلك أنا أخذ يعني كمشاهد. الأول التوحيد لما أراد أن يذكره ذكر أدلته ميسورة بسهولة يفهمها كل أحد، لا نحتاج إلى أنا لما قلت كنا في دكتور عبد الرحمن في أمريكا نسأل الحارس واللي في البقالة وكذا لماذا الآلهة ثلاثة، يقول أنا لا أستطيع يعني أفهم هذا الأمر ولا أستطيع أفهمك أيضا، يعني هذا لازم تذهب إلى البابا ولا البطريرك ولا فلان حتى يفهمك هذا الأمر. فأقول له نحن عقيدتنا يفهمها الصغير والكبير والحر والعبد والأعرابي والعالم والجاهل كلهم على حد سواء، هذا من اليسر، هذا من الرحمة بنا يا أخي. نعم. أن الحق اللي عندنا بسهولة تفهمه وبسهولة تفهمه أيضا ونستوي في فهمه نحن ولا لا شيء. صحيح. أين هذه واحدة. فذكر دلائل الحق بكل وضوح، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، شوف دلائل واضحة جدا. أيضا في جانب التشريع لاحظ معي دكتور مساعد قال حتى بين الرحمة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. قليل يعني المحرم، يعني شوف محصورة. نعم. يعني الأصل ما هو؟ الأصل الحل. الحل كل ما تراه من المطعومات من المشروبات من الملبوسات من الأدوات من الأشياء من المنافع الأصل فيه أنه حلال. نعم. والمحرم محصور ومعدود بفضل الله عز وجل، ولذلك آياته في القرآن تأتي بصيغة الحصر. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. شوف يعدها عدا، يعني أن الباقي كله حلال. وأيضا وأحل لكم ما وراء ذلكم مفتوح. الله هذه رحمة. نعم. هذه رحمة عظيمة جدا من الله عز وجل. أيضا في جانب الأحكام الفقهية أنا سمعت مرة الأخ فهد الوهبي في برنامج ذكر الحقيقة فائدة أنا أعجبتني، وهي برنامج إيش؟ برنامج في قناة دليل كنتم تقدمونه تفسير مباشر. أنا في التفسير مباشر أعجبني الحقيقة لفتة، هي طبعا أحيانا بعض اللفتات هذه موجودة لكن تغيب عن الذهن. نعم. تظهرها أمامك الشخص في الذهن. صحيح. فلها بريق. أنه الأحكام الشرعية لما تنظر إليها في كتب الفقهاء، كتب الفقهاء لا تعدى حلال حرام مباح مندوب، يعني أحكام أشبه ما تكون بالقوانين. نعم. لكن لا تأتي في القرآن بهذه الصيغة. نعم صحيح. ولهذا تأتي فيها أسماء الله سبحانه وتعالى لتربط الحكم بهذه الأسماء، يعني تربط التوحيد بماذا؟ بهذه الأحكام. صحيح. والتعليمات. يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا الله جميل. يعني وأنت تفعل المحظور لضرورة اعلم أن الله قد غفر ورحم حيث أباح لك ذلك المحظور الذي حرم جميل. عليك. ولهذا أنا أقول تماما لفائدة الأخ فهد الوهبي حفظه. نعم. الله أن من كتب في آية الأحكام يا ليته يعني من الآن عنده نية يكتب في آية الأحكام يا ليته يضيف وهو يتكلم عن هذه الأحكام التي هي في القرآن يضيف هذه الفوائد التربوية في ارتباط هذه الأحكام الفقهية بالعقائد وبالأسماء والصفات بالذات التي تذكر فيها، بحيث يكون عندنا كل متكامل. وهذه قضية الكل المتكامل في الإسلام بين العقائد والأحكام وغيرها موجودة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جدا. لكن لأن العلوم قسمت عندنا هي لها مصلحة من جهة لكن أحيانا مع الأسف نحن صحيح. نستخدمها استخدامات خاطئة. ولذلك تجد الشخص يقول لك تقول له هذا واجب عليك جيد، فيقول يعني واجب من الأركان من واجب واجب ولا يعني من تركه فعل صغيرة ولا كبيرة. نعم ليش يساوم على هذا؟ عزل الموضوع عن العبودية لله. نعم. طاعة الاستسلام المطلق للرب، أنك أنت ترك يعني بهذا ترتفع تسمو تقترب من ربك، كل هذه المعاني صارت جانبا. نعم. ولهذا هذا ممكن يعمل بحثا يعني اللي هو كيف ربط القرآن بين القضايا العقدية والقضايا الحكمية الفقهية التي يعمل بها الناس. صحيح. نعم. أنا عندي تعليقان على هذا الكلام الجميل. في الآية رقم 172 نعم معنا في سورة البقرة الآن، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله أكبر. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. تعبدون. يا سلام. فيعني تستوقفك أنه يأمرك أنك تأكل وتستمتع بما أحله الله لك من طيبات ما رزقناكم، ولاحظوا حتى في يقول من طيبات الله معناته أنه محرم عليك أنك تأكل من المحرمات ومن الخبائث قصدي. قال ما رزقناكم، حتى يعني شوف امتنان من الله سبحانه وتعالى. هل أحد يقول أن هذا يعني فيه تحقير لك أنه يقول ما رزقناكم؟ مثل أن يقول رجل يا أخي البس يا أخي مما أعطيتك، هذا في نوع من الإهانة. صحيح. لكن الله يقول ما رزقناكم تشريف لنا الحقيقة، لأنك لا تشعر بأن الله يمتن عليك لأنه هو الخالق والرازق والمعطي. ثم يقول واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يعني يربطك حتى في قضايا الأكل والشرب بعبادته وتوحيده. لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله لا يرضى عن العبد، يا سلام، يأكل الأكلة فيحمد عليه ويشرب الشربة فيحمد عليه. سبحان الله، يعني تأكل لقمة فتقول الحمد لله، يعني هو يعطيك اللقمة أي وتقول الحمد لله، فيعطيك الله الرضا اللي هو أعظم من هذا كله. فأنا لما تتأمل هذا المعنى وربطه بالمعتقد حتى يعني الحقيقة هذا لا تجد في دين من الأديان. صحيح. هذا التكامل وهذه الرحمة يربط شربة الماء التي تشربها أو شربة أو غيرها أو الأكلة بعبادته سبحانه وتعالى وتوحيده، عندما يقول هنا إن كنتم إياه تعبدون. وهنا أنا أقول للإخوة المشاهدين نرجع إلى ما قلنا تذكرون في إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. إن كنتم ما قال واشكروا لله إن كنتم تعبدونه. إياه. قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يعني نعم. كنتم توحدونه. التوحيد الخاص. أي نعم. النقطة على التعليق الثاني على كلام أبو عبد الله في قضية الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى تعبدا لله واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الله. دون دخول في هل هي واجبة؟ هل هي فريضة؟ هل أنا آثم إذا تركتها؟ وكما نتنصل كثير منا يتنصل من كثير من أحكام الإسلام بحجة أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. أذكر عندنا في القرية لا يكاد أحد يخل بالسنة الراتبة. وأذكر ونحن صغار كنا نخرج من المسجد فإذا رأنا الآباء يقوم أحدهم فيأخذ عصا ويعيد الصغار كلهم يقول سننوا صلوا السنة. فنشأت وأنا صغير على أن السنة هذه لا بد منها. فلما دخلنا الكلية وتفقهنا وعرفنا أن هذه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها أصبحنا نتركها ونتهاون فيها. فقال أحد الكبار السن بعد فترة في المسجد قال ما شاء الله هذه ثمار الدراسة. يعني أصبحتم عندما درستم الآن الشريعة تتركون السنة. فتذكرت قصة ذكرها رحمه الله وغفر الله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، يقول يوم من الأيام مرض أحد الأساتذة المتخصصين في الفقه وكان يعني يحلق لحيته وهو يرى أنها ليست واجبة. قال فجاءه طبيب من باكستان وهو كث اللحية هذا الطبيب على السنة. فعالج الرجل عالج الدكتور هذا فلما انتهى يعني قال ونحن نتحدث فقال له أنا لدي سؤال، أنا فهمت منكم أن المريض حفظه الله دكتور ومتخصص في الفقه. قالوا صحيح. فقال له اسمح لي أنا أسألك سؤال، لماذا تحلق لحيتك؟ فقال هذه سنة. فقال دعني أسألك سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق لحيته أم لا؟ قال نعم كان يطلق لحيته. أكيد؟ قال نعم. قال طيب أليس الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى؟ قال بلى. قال فسكت. قال الشيخ عبد الفتاح فقل في نفسي سبحان الله هذا الطبيب أفقه من كثير ممن منا الذين يدعون العلم وكذا. فمسألة الاستجابة والانقياد لأمر الله ورسوله لا تحتاج إلى فلسفة. يعني إذا أحيانا يأخذ السنة ليتنصل من تطبيق الحكم. يتنصل من تطبيق الله. لا يبتلينا. نعم. وأنا أقول يعني نحن في أمس الحاجة إلى الاستجابة والانقياد لأمر الله ورسوله. وأنا أقول يعني من فوائد دراسة تراجم السلف وتراجم المتقدمين وكثير، لكن طبعا تعرفون كتب التراجم ما ترجمت إلى العلماء والعباد والزهاد، وأما عامة الناس فلم تحفظ يعني تراجمهم كثيرا إلا ربما في بعض كتب الأدب. لكن تجد أن السمة الغالبة على هؤلاء أنهم ينقادون لأمر الله. ينقادون، هذا الجامع بينهم. نعم نعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله. واعلموا، شف حتى التعقيب في الآية في غاية الخطورة. نعم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقلبه. يعني أنت الآن إذا هذه سنة، هذه سنة، هذه سنة، إلا ما بقي لك إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة الفريضة. الفريضة. أيوه. كأن العلم الذي أخذته ما زادك إلا بعد يا أخي. نعم. يعني العام صار أطيب منك وأبرك أنه من حين ما يسمع الحق يستجيب من دون سؤال من دون. نعم. وأنت أخذت هذا العلم يكون في نهاية. نعم. لا وأنظر يا شيخ محمد ولا يهون أبو عبد الملك كيف التعقيب، قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني كثرة تنصلك وكثرة تطنيشك للسنن السنن السنن السنن، الثوب يسبله ويقول سنة، واللحية يحلقه ويقول سنة، والسواك يتركه ويقول سنة، وكثيرا من مظاهر المسلم ومن أفعاله هي من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. يعني لو كان كل هذه فرائض لكانت مشقة شديدة، لكنها كثرة التنصل منها قد والعياذ بالله يعني ينحرف بالإنسان عن الفرائض وعن الواجبات، وكما قال الله يحول بين المرء وقلبه فلا يهتدي. صحيح. دعني أصل لهذا الموضوع دكتور مساعد. الحقيقة هو هذا الموضوع ليس مرتبط بجانب معرفة الإنسان أو عدم معرفته، مرتبط بجانب مهم جدا نغفل عنه كثيرا، وليس هو أيضا جانب الخوف والرجاء، هو جانب الحب. ولذلك أنا أقول والله أعلم أن سبب تقديم هذه الآية وهي قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الحب أعظم سائق للامتثال. والدليل الآن شوف شبابنا عندما يحبون فنانا أو لاعبا أو كذا ماذا يفعلون؟ يقلدونه. يقلدونه حتى في شيء والله يتقزز منه، يجعل ظفره هذا طوله لأن الفنان فلان يفعل كذا. أنا أذكر بعض أحد الفنانين خرج على الناس مرة وقد وضع 16 زرا في رقبته، جو الشباب من بعد أسبوع كلهم قد وضعوا رقابهم، شيء غل لا يعلم به إلا الله. 16 زر كثيرة والله. كثيرة جدا. بس منظومة نظمة. نعم. نظمة من الخيوط هذه، منظومة نظمة. بس المهم يقلدون حبا لأنه الحب هو السائق. صحيح صدقت. فأعظم ما يسوق الإنسان سبحان الله للطاعة والامتثال هو الحب. والمحب ما يسأل، ما يقول هذا سنة ولا واجب أبدا. الله. من حين ما يشعر أن هذا مما يزيد المحبة أو يقرب من الحبيب يمتثل. صحيح. أنا أسألك عندما مثلا يأتيك شخص من الأشخاص تستضيفه في بيتك وأنت تحبه حبا شديدا، تلاحظ أنك تحاول تسوي أشياء كثيرة جدا هي ليست واجبة في الضيافة. صحيح. وليست مقررة، ولكن تخشى أن تنخرم هذه المحبة، أن يحدث فيها إيش؟ خدش، أن تقصر في لوازمها. هذا هو الحب. ولذلك نحن نقول للمؤمنين يا أيها المؤمنون اتقوا الله، لا يكون الذي يسوقكم إلى الطاعة والامتثال خوف النار فقط. بعض الناس عبد سوء إلا تقول له ترك ستعذب في النار وإلا ما يطيع، هذا سوء في العبودية. أن يقتصر الإنسان على هذا، نقول لا، الخوف والرجاء وفوقهما الحب، ينبغي أن تكون هذه الثلاثة متعاضدة تدفعك إلى الأمام. في أحد اسمح لي يا أستاذ. نعم. الشيخ محمد جزاه الله خير يعني ذكرني ببيتين من الشعر ذكرها أحد العلماء يعني تصديق لهذا المعنى، يقول يعني يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم. عندنا آية الحقيقة فيها ملحظ وهي قوله آية 176 ذلك بأن الله أنزل الكتاب بذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يعني تتعجب كيف أن الحق ينزل ثم يقع بعد ذلك طبعا بوضوح، ثم يقع سبحان الله الشقاق بعد نزول هذا الكتاب. لو تأملت الآن سبحان الله أهل الكتاب ما وقع عندهم الشقاق إلا لما أنزل عليهم الكتاب، الكتاب اختلفوا فيه. ولما جاء تصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أنكروا ما أنزل عليهم، فهذا موجب لعقوبة الله عز وجل. نعم. ولذلك قال في الآية تصديقا لكلامك دكتور مساعد، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. أنا أعتبر هذه كلها تعتبر مقدمة أيضا للدخول إلى آية البر. نعم. اللي هي آية الشرائع وسماها آية بر يا إخواني، في معنى لطيف جدا في هذا الباب في نظري، إن البر يعني مأخوذ من السعة. نعم. التوسع في الخير، وذلك قال البر يعني لأنه نعم. واسع وخلاء يعني مادة الباء والراء المشددة تدل على السعة. نعم. السعة. فالمتوسع في الخير يقال له بر. نعم. والبر هي أعمال الخير الواسعة التي لا حدود لها ولا انقضاء، ولذلك لا أحد يكاد يزعم أنه قد استوعب أعمال البر. من اللي يستطيع هذا؟ جميل. فأعمال البر أوسع منك، ولذلك سمى الله نفسه البر. الله. إنه هو البر الرحيم. نعم. طيب في آية البر، اي نعم في آية البر لو يعني أعطينا بعض الملحوظات، ما أدري أبو عبد الله إذا كان لكم فيها تعليق. يعني هذه كأنها والله أعلم يعني رد على هؤلاء السفهاء الذين اعترضوا على تحويل القبلة، وأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس البر هو أن تتوجه إلى مكان محدد بيت المقدس، وإنما البر هو في إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى والانقياد له. فإن أمركم بالتوجه إلى بيت المقدس فتوجهوا، وإن أمركم بالتوجه إلى البيت الحرام توجهوا، وأن هذا البر الحقيقي ولأنه هو الانقياد لله سبحانه وتعالى وتوحيده. ثم قالوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليست المسألة مسألة اتجاهات، أن هذا الاتجاه أفضل من هذا الاتجاه. فكما قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ثم عدد الشرائع والأوامر والنواهي التي أمر الله بها، من سواء كانت عقدية كما في قوله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أو كانت عملية مثل وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والموفون بعهدهم إلى آخره. فيبدو لي والله أعلم أنها كما قال الدكتور محمد يعني تسميتها بآية البر لجمعها لهذا القدر، أعمال البر الكثيرة، أعمال البر الكثيرة، أيضا أنها شملت أحكام عقدية هي أصول الدين وأحكام عملية هي أيضا هي أصول الدين من ناحية العملية. من ناحية العملية أنا كنت بسأل سؤال فأنت أجبت عليه. وهو أنه بدأت ليس البر اللي هي إيش بالنفي. نعم. فأنتم أجبتم على أنه كان إشارة إلى ماذا؟ على قضية القبلة، تحويل القبلة. نعم. تحويل القبلة لأنه قال ليس البر ولكن هي متممة. نعم متممة. لأنه بالغ ينتبه السامع إلى أن القرآن حينما يضع كلمة أو حرف فهي في مكان مناسب يحتاج إلى تأمل. أينه؟ لأنه كيف بدأ بالنفي ليس البر ثم الإثبات ولكن البر ولكن البر. لأن كان هذا الآية نزلت في أثناء الحديث الذي كان يدور ويديره المنافقون من جهة والكفار واليهود حول تحويل القبلة. نعم. معناه تحدثنا في حلقة سابقة أن هذه كانت ضربة قاصمة لليهود. نعم. صحيح. عندما تغيرت القبلة فهذه ترى أحدثت لغطا في المجتمع تحويل القبلة لا واتهام أيضا لرسول الله بأنه انحرف عن ملة إبراهيم، انحرف عن ملة موسى وعيسى. نعم. وخالفهما وجاء بديانة جديدة، فيقال لهم انتبهوا البر هو الإيمان. أي بالضبط. البر هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. جميل. في قاعدة عامة في تستخدم في أشياء كثيرة جدا في التربية وفي ونجدها في القرآن اللي يسمونها قاعدة التخلية قبل التحلية. التحلية. نعم. وكلمة التوحيد شاهد على هذا. نعم. لا إله إلا الله. فلا إله نفي تخلية نفي وإلا الله تحلية وهي إثبات. نعم. وهنا نفس القضية ليس البر هذه تخلية ولكن البر هذه تحلية ولهذا هو نفى ثم أثبت. في آية الإيمان يا دكتور مساعد في ملاحظة عجيبة أنه ذكر أركان الإيمان لكن لم يذكرها ستة وإنما ذكرها خمسة. فقال من آمن بالله اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بقي القدر. القدر خيره وشره. لماذا لم يذكر القدر حتى في آية النساء أيضا؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ففي هاتين الآيتين لم يذكر الإيمان بالقدر، والسر في ذلك أنه جزء من الإيمان بالله. بالله يا سلام. هل هو الإيمان بالقدر؟ ما هو؟ هو الإيمان بقدرة الله. نعم. يعني القدر هو وصف الله. إذن فمن آمن بالله لازمه أن يؤمن بالقدر. نعم. وإنما أفرد لأن هناك من الطوائف وهناك من الأمم من ضلوا في هذا الباب وأنكروه، وأنكروا يعني بعض لوازمه أو بعض مستحقاته، فأفرد بالذكر. بالذكر نعم. خطر على بالي الآن فائدة نعم أعرضها عليكم، في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى أن قال وآت المال عفوا وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. تجدون دائما الحديث في كتب التفسير عن قوله لماذا قال والموفون بعهدهم، في حين أنه قال قبلها أقام الصلاة وآت الزكاة ولم يقل وأوفى بعهده. أي قصدك أتاها بها بالجملة الإسمية. بالجملة الإسمية. أين. فأنا خطر لي فائدة. تذكرون أننا تحدثنا عن قضية العهد والميثاق في سورة الفاتحة. ثم تحدثنا عن كثرة ذكر الوفاء بالعهد في سورة البقرة. أنا يخطر على بالي خاطر وهو أن أقام الصلاة جاء التعبير عنها بالفعل. لأنها تؤدى ثم تنتهي. تؤدى ثم تنتهي. نعم. يعني تتجدد. نعم. شيء بعد شيء. وكذلك الزكاة. أما الوفاء بالعهد لا. أما الوفاء بالعهد فلا بد أن يكون صفة لازمة راسخة في المؤمن. في المؤمن. نعم. لا يمكن أنك تجد مؤمن يعني يفي أحيانا ويخون أحيانا. نعم. أو لا. وإذا خان مرة اختل عنده هذا الوصف. بالضبط. نعم. ولذلك جاء التعبير بالصفة بالجملة الإسمية والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الله. أنه يجب على المؤمن أن يكون أن تكون الوفاء بالعهد، العهد مع الله سبحانه وتعالى، وهذا وعهده مع الآخرين، وعهده مع نفسه كما في سورة المائدة أوفوا بالعقود. كل العقود تدخل فيها، كل العقود بينك وبين الله وبينك وبين الناس وبينك وبين نفسك. نعم. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فما رأيكم في هذه الفكرة؟ هذا جيد، لكن أيضا ورد يوفون. نعم. لكن في هذا السياق نعم. للتنبيه أيضا على وقوع تجدد في كلما حدث عهد جديد وقع الوفاء به، وهنا أن يكون الوفاء وصفا لازما. ما أدري أبو عبد الله تكرما لا أمرا، لم يبقى في الحلقة إلا يعني وقت قليل، وراء معك كتاب لو بس عرفتنا به. أي أحسنت بارك الله فيك. هذا كتاب أنصح الإخوان الذين يشاهدون الآن بالاطلاع عليه. الكتاب عنوانه وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار. وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار. هذا كتاب الصديق العزيز دكتور عبد العزيز بن علي الحربي. نعم. دكتور عبد العزيز بن علي الحربي وكتبه قيم الحقيقة. هذا كتاب فيه غريب القرآن والحقيقة فيه فوائد لا تكاد تجدها. نعم. ولطائف. يعني هو في الحقيقة انتقى من كثير من كتب التفسير أجود ما فيها. ثم إنه كتاب في مجلد واحد ترى فقط، يعني يأتي يتوقف مع ألفاظ غريبة ويذكر بعض الاستنباطات الجميلة. جميل. فأنا أنصح الإخوة بالاطلاع عليه والقراءة فيه والاستفادة منه، فقد يعني أودع فيه المؤلف خلاصة يعني قراءات واسعة في كتب التفسير واللغة والقراءات. وأنا أيضا أقترح على المؤلف حفظه الله لو استطاع أن يجعله حاشية على المصحف. والله أنا أؤيدك في هذا، فيكون نفعه أكثر بإذن الله. لو يكون يعني يطبعه في الطبعة الثانية على حاشية المصحف. نعم. بخط يعني، وحتى ترى يمكن أن يكتب بخط دقيق. إيه؟ كما في المصحف الميسر أو التفسير الميسر. سهل يعني، ليس كبيرا، يمكن أن يكون حاشية بسهولة. إيه؟ بإذن الله. أرجو ذلك. وكما ذكرتم يعني كتاب حقيقة مفيد وفيه لطائف ونفائس. بعض الكتب يا شيخ مساعد تجد أن حجمها صغير، لكنك تجد المؤلف قد أودع فيها خلاصات. نعم. يعني لا يظهر لك تميز هذا الكتاب إلا لأنك تعرف قرأت كتب أخرى. صحيح. ثم تقع على هذا الكتاب، ولذلك بعضهم يقول وتجد فيه كما قال ابن عاشور في المقدمة، قال فهذا كتاب فيه ما في التفاسير وفيه ما ليس في التفاسير. نعم. من التحريرات ومن الفوائد. نعم. والخبرات. وأنا دائما أقول حقيقة المؤلف الجيد هو الذي يضيف. نعم. يضيف للقارئ شيء جديد من عندي هو، وهذه الحقيقة وظيفة المؤلف. وظيفتنا الآن نحن أننا لسنا فقط ننقل المعرفة،